بعد هذه الحوادث الكثيرة. فالآن المقام مقامك ليس مقام دعوة، مقامك الآن مقام حفاظ على رأس المال. فأنت كما عاملوك على الأقل تأتي وتعامله وتقول لهم نحن لا نقبل إلا بتعويضات تؤلمكم تؤذيكم، مثل ما تضعون لنا قوانين تطالبون فيها بعض الدول بأن تدفع وتعوض عن مجازر ومذابح وكذا وكذا وكذا وكذا، وتتهمون بالتقاعس، ونطالبكم بوضع القوانين فيما تدعون الآن أنتم لمحاربة مثل هذا الفكر، ومتابعة جذوره في المناهج، وكل من يؤيده في مواقع التواصل يجرم أو تحذف من شوراته كما يفعل في موضوع معاداة السامية أو معاداة المثلية كما يعني يفعلون، أو النسوية أو غيرها أو غيرها. كانوا صادقين في دعوة الأنسنة والإنسانية وكذا، ولا تضحك علينا وسائل إعلام تعبانة تأتي تضع وجها من الواقع وتترك الوجه الآخر. وعلى فكرة الطرف الثاني الذي يقابل اليمين هذا في العادة يكون الطرف الليبرالي المنحل أخلاقيا، اللي يؤيد كل بلاء أخلاقي، ونظرة المسلمين ينظر له مثل ما ينظر للشواذ. ما يقبل، مثل ما ذكرنا في قتل الغيلة، مثل ما قتلنا ذكرنا في أسارة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع له الأمر، يعني رفع له السارق خلاص سرق فرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يعفو. قال لو قبلها، قال هلا قبل هذا، لو قبل هذا ما في مشكلة، لكن الآن خلاص أمر ظهر. فدائما الأمر إذا ظهر للناس حتى لا يتجرأ عليه الآخرون لابد أن ينزل في هذا أقصى العقوبات حتى يرتدع. الكلام الآن ليس على مستوى حكومات وغير ذلك، حتى على مستوى أفراد الناس تتكلم بالتسامح وبالعفو الأمر ليس لك. هو شيء هذا غيلة، وهذا ثاني شيء حرب على الإسلام أصلا، ودعوة لضرب كل مسلم. مشكلة ليست شخصية بينك وبينه، ثم حصل بينك وبين شجار فاستفزيته واستفزك فقام عليك وضربك، فبعدين والله أو ضرب واحد أو ضرب زوجتك أو كذا ثم قتلها أو آذاها أثناء العراك الذي بينكم. لا لا لا، هو رجل أصلا ما يعرفك، لكن كل اللي يعرفه أنك مسلم، وهو في عقيدته أن هذا المسلم ينبغي أن هذا المسلم خطر عليه، وأن هذا بمجرد أنه مسلم لو لم يحمل سلاح لو لم يؤذه هو خطر عليه، وبناء عليه هو يرى قتله أينما كان. ليس فقط هو يرى القتل، هو يدعو إلى مثل هذه الممارسات وإلى نشرها. كعب بن الأشرف لما هجا لما شبب بنساء المسلمين وهجا وهيض قريشا والكفار على المسلمين، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله. المسألة ما هي لعب، هذه دماء مسلمين، حفاظ على رأس المال، هذه هي الرحمة أصلا، هذه هي الرحمة. أنا الآن فهمت إيش عندهم مشكلة بقصة بني قريظة وغير ذلك. ناس يفهمون الرحمة خطأ، حين تجعل رأس المال الجماعة المؤمنة أصلا في خطر داهم وفي رعب محاباة لكفار قد يسلمون، قد يسلمون وهم معتدين ودائهم. غلط، هذا ليس عقلا، هذا حتى في التجارة في المال في غير ذلك لا يصح. الإنسان لا يطلب الربح إلا بعدما يؤمن رأس المال ويرسخه، لا يؤذي رأس ماله في طلب ربح ظني قد يقع وقد لا يقع، والله أحق أن ترضوه، والله أحق أن ترضوه، لأنه بعد هذا الجرائم اللي تفعل مساجدنا تدخلها المتبرجات، والنساء اللي حتى ما تؤمر أنها تلبس لباس يناسب بيت الله عز وجل، من الذل ومن الوهن. لا لا لا، أنت الآن في موقع قوة، خليك عندك درجة من الاعتزاز. والله المستعان.